الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين: ويكره لبس ثوب ما في ثوب فيه تماثيل ذي روح أو صليب. كان ذلك في مكروهات الصلاة. نعم. بعض هذه المكروهات تكره في الصلاة وخارج الصلاة، لكن الكراهة يعني تتأكد وتزداد في الصلاة. وأن يكون فوق رأسه في السقف، يعني صورة ذي روح في السقف فوق رأسه، أو مرسومة في جدار، أو معلقة فوق رأسه، أو بين يديه، أو بحذائه يمنة أو يسرى، أو محل سجوده، أو خلفه على الحائط أو الستر تمثال. يعني لو كان خلفه على جدار أو على البرداية مثلا جلاله نفس الشيء. قوله على الستر، يعني هذا الدليل على أنه يشمل التطريز مثلا، لأنه مش فرص أن يكون الله من تفسين لزجاج، لأن أقول على الجدار أو على الستر. ولو في وسادة منصوبة بحيث لا تداس ولا يتكأ عليها، لا مفروشة يتكأ عليها، لأنه صار هذا في إهانة، مثل ألعاب الأطفال الدبديب قصص. يعني الولد يشوطه برجله يجي لآخر الغرفة يرجع يدعس فوقه، يعني فمثل هذا لا يكرم، يعني الأمر فيه أيسر. لكن بعض الناس يجيب أشياء كبيرة جدا، يعني ربما يضعها فوق الخزانة أو كذا يرفعها في مكان، هذا فيه إشكال. وجود التماثيل في البيت له أثر في إيذاء الجن والعياذ بالله. يعني الجن تحب هذه الأشياء، الإنسان إذا تهاون فيها أكثر الصور أكثر التماثيل، فهذا مدعاة لوجود الشياطين وذهاب الملائكة. في صور الملائكة ما تدخل، يعني النصوص تدل على هذا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. لكن وقائع وبعض ما ذكر عن الصالحين وأحوالهم يدل على أنه حتى الصور العادية، هذه الفوتوغرافية لها أثر في ذلك، سبحان الله. قال: ولا وكذا لا يكره لو كانت معلقة في يده. أرينا كبساط مفروشا في الأرض عليه تماثيل فإنه لا يكره، وكذا لا يكره لو كانت معلقة في يده. طبعا بساط مفروش في الأرض عليه تماثيل، لكن لا يكون بحذاء صدره أو محل سجوده الصورة. نعم. أو مرسومة في بدنه ولو بالوشم، يعني أصل فعل الوشم لا يجوز، ولكن لو كان حصل هذا فماذا يفعل؟ هل يكره تكره صلاته؟ قال: لا يكره إذا كان نعم بالقيد الذي سيذكره، ولو بالوشم أو على خاتمه، وكانت صغيرة أصغر من أصغر طير، يعني أصغر من العصفور الصغير أو الصعوة سموها. نعم، فإذا كان صغيرا، أما الآن لا يحقق نزر، يعني ربما يكون من أول ظهره إلى آخرها، أو من أول يده إلى آخرها، هذا مشكلة. بالنسبة لجلد ذلك، هو كيف أصلا موضوع الطهارة؟ هذا مو نجس؟ يعني هل إنه هذا تحت الجلد وليس فوقه؟ هذا الدم احتبس تحت الجلد، وحتى لو كان فوقه لا يستطيع إزالته. حتى لما عم يزيلوا بالأشعة هم يزيلون اللون فقط، يعني والله نسأل الله السلامة. بلاء، يعني بلاء والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لأن كثر حتى النساء صارت، إذا بدأ إيمو يعني بدأ يزيله إزالة حقيقية لازم يقيم الجلد، وهذا لا يمكن. فإذا استطاع يعني إزالته حتى ولو مثلا بالأشعة من غير ضرر، يعني فيحسن إزالته، يعني ينبغي إزالته حتى يدفع عن نفسه المقالة، يدفع عن نفسه. أما هو في الأشعة هل زال حقيقة أم زال اللون فقط وبقي الأصل؟ يعني إذا تنظر أنت لناحية أصل الدم، لكن هذا إذا كان محتبسا تحت الجلد فلا يؤثر. صلاته صحيحة، وهذا تصريح أنه نعم صلاته صحيحة مع الكراهة إذا كان كبيرا، وبدون كراهة إذا كان صغيرا. أما أصل ابتداء فعل ذلك هذا حرام، مثل قضية التصوير نفسه، يعني تصوير الرسم لو كان صغيرا جدا يحرم، لكن واحد رسم فراشة صغيرة ما بيجوز. بعضهم يقيدها بالذوات الظل، يعني يكون إذا مثلا جرم أو سماكة، فلو كانت صغيرة بيعملوا من القماش أحيانا فراشات والأشياء، فهذا ولو كانت صغيرة لا يجوز. لكن إذا كانت صغيرة هن ارتكبوا المنهي، ما حكم مثلا تعليقها؟ كراهة، لما تصل إلى الحرمة مثل الكبيرة. أو على خاتمه ولو كانت صغيرة أصغر من أصغر طير، وكذا المستتر في كيسه أو صرة أو ثوب آخر، يعني حط مثلا جيبه مثلا دنانير فيها صور، أو في كيس مثلا شنطة وحاملة على ظهره مثلا، وكذا المستقر في كيس أو صورة أو ثوب آخر، أو مقطوعة الرأس من الأصل، أو كان لها رأس ومحي، يعني إذا كانت مرسومة رسما فمحي الرأس مطرز للتطريز، فتحوا التطريز الذي يعني هو يشكل الرأس، أو ذبحوها، يقولوا ذبحوها، يقطعوا يعني ما بين الرأس والجسد، ممكن أنه يقطعوا مثلا التطريز، يفتقوا التطريز فبيبقى فيه فاصل، يعني صار هذا منفصل عن هذا حتى يكون يعني على صورة لا يعيش عليها. أو ممحوة، أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه، أو ممحوة وهيك كله بالرفع، لأنه قال وكذا، بس قال وكذا بيجي بعده خبر أو مبتدأ. أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه، أو مثقوبة البطن ثقبا كبيرا يظهر به نقصها، أو لغير ذي روح للشجر، يعني وهذا كله في اقتناء الصورة. وأما فعل التصوير فغير جائز ولو بعوضة، أما تصوير يعني التصوير هذا الفوتوغرافي والفيديو والقصص هذه، يعني لا يستطيع الإنسان أن يقول بالتحريم، يعني خصوصا بعد ما أفتى كثير من الفقهاء والعلماء، إن كان بعض أهل الورع يعني من العلماء يطلقون الأمر، لكن يقول الإنسان هو ليس بخير يعني، وأقل ما يقال فيه إثمهما أكبر من نفعهما. يعني التصوير فيه مفاسد كبيرة جدا جدا، حتى التصوير يعني ربما مجالس يكون فيها خير يعني مثلا، لكن يترتب عليه مفاسد كثيرة، ويعني يهيج المخالفين ويثير الفتن. يعني قديما كان كل واحد قاعد بين أهله على مهله، يعني كل واحد قاعد مع جماعته ومع فرقته وكذا، الآن اختلط الأمر فصاروا يتصيدون هذه مثلا الفيديوهات نحو ذلك، ويمتقون منها ما يريدون ويقصون ويلصقون، صار في مفاسد كبيرة جدا من وراء ذلك، وربما أناس يعني سفكت دماؤهم بسبب صورة، ربما أناس حبسوا وأوذوا يعني إيذاء شديدا بسبب صورة ربما تكون مقصودة أو غير مقصودة، وربما ناس انتهكت يعني عرضهم للحديث الغيبة والنميمة وكذا بسبب صورة ربما لا علاقة لهم بها، جاء من صورهم. يعني سبحان الله بلاء كبير جدا. فإضافة يعني قبل ذلك إن شئت أو بعد ذلك، قضية يعني إفساد النيات التصوير، يعني وهو راكع يعني السيلفي، هو ساجد يتصور، هو حسبنا الله ونعم الوكيل. قد يعني يكون فيها منافع كما قلنا، ولكن إثمهما أكبر من نفعهما، وبلاء منتشر يعني لا يكاد يسلم منه إلا القليل. يعني ما يستطيع واحد إذا لم يستطع تركه كما يفعل أهل الورع، فلا يفرط في هذا، الإفراط فيه يعني غير شيء. ويكره أن يكون بين يدي المصلي تنور فيه نار تتوقد، أو كانون فيه جمر، لأنه صار في تشبه بعبدة النار، لا إلى شمع أو سراج أو قنديل. أن هذا معروف إنه هذا مصباح يعني يستصبح به، و يعني يستنار بضوئه ولا يظهر إليه على أنه نار، فلو كان بين يديه ما في حرج. كانون يعني مثل يعني مثل يسموه منقل، هي مدفأة، لكن يا ترى المدفأة يعني نفس المدفأة تبع المازوت اللي بتطلع فيها النار ظاهرة من الزجاج، ينبغي أن يجتنبها يعني ما يصلي مواجهة تلقائها. أما مثلا دفاية كهرباء إن شاء الله الأمر فيها أسهل يعني. الشمع فيها نار لكن يعني نارها قليلة جدا. ويكره بحضرة قوم نيام، مرة واحد يعني أذكر قصة يعني هي للتنذر ولبيان الحكم، يعني مثلا واحد يعني عام جاهل فكان يصلي أمام مدفأة، قلت له بعد هيك شوي أحسن حتى ما نتشبه بعبدة النار. قال لي يا شيخ إيش تقول؟ أنا معبد غير الله محمد. فمثل هذا شو حكمه يعني؟ ما حكمه؟ حكمه أنه علمه كيف يتكلم، هو لو سألته ما حيعرف شو يعني نعبد. يعني هو الظاهر أنه إنسان يعني يعلم أن الله هو الرب ورسول الله النبي، بس يعني ما يعرف شو يعني نعبد، يعني نعبد يعني أعبد الله واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه علمه لو قل نعبد الله ونتبعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هيك علم. يعني ما نقول له الله تعالى يا كافر يا مرتد يا كذا. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء اقرأ الآية كلها، ما قال لهم عيدوا جددوا إسلامكم لأنه أنتم كفرتم، ما قال لهم حتى الصحابة قالوا له اجعل لنا كذا رضي الله عنهم، قال له صرت مثل قوم موسى ما لم جددوا إسلامك ولا أنك فقط. بعض الصحابة يعني مو كل الصحابة. ويكره بحضرة قوم نياما إذا خشي خروج شيء منهم فيضحكه، أو إلى وجه إنسان لا إلى ظهر قاعدة. يعني فتل مثلا الإمام فهو فتل إلى يعني جهة المعاكسة للقبلة، وقام الرجل الذي وراءه يصلي تلقاء وجهه، يعني الأصل أنه يبعد يمين أو يسار. أما لو كان مثلا التفت عن يمينه الأمر يعني أيسر أقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وراء الإمام يكون فهمان يعرف شو يشتغل. أما إذا كان من قوم غلاظ شداد يعني تقول له لا تصلي هون، لا في الجامع يا أبوك، هيك مرة واحد والله عم يعطي درس و نعم جاء واحد وقفها كذا. أما في ناس يعني وقفه قال له تفضل لو هيك حبيت تصلي بالصف الأول يعني يصلي سنة تحية مسجدك، في بيننا كم واحد يعني لكن قاعدين هو واقف، تفضل يا أخي صلي هون. طلع خلوه زعل وصارت مشكلة طويلة عريضة لحتى بعدين يعني قاب خاطره بعدين بالملاطفة كذا بعد زمان، يعني مو بنفس المجلس. هو مو في أشياء ما هي حكم شرعي، حتى الظروف يسأل مشايخ انه يجوز ولا ما يجوز، في اشياء ما هي حكم شرعي بمعنى يجوز ولا ما يجوز، لكن يرشدك الى الاحسن. فاذا الى وجه انسان من غير حائل يكره، لا الى ظهر قاعد او قائم ولو يتحدث الا اذا خيف الغلق بحديث. ويكره مسح الجبهة من تراب لزق فيها لا يضره في خلال الصلاة. أما إذا كان خشنا علق بجبهته لو سجد ربما يجرحه، لأنه مسجد فيه يعني ربما هو محدد، فإذا يعني سجد على الأرض بالضغط ممكن يعني تخدش جبهته، فمثل هذا يوجد حاجة لإزالته فلا يكره أن يزيله. وإن أضر لا، وتعيين سورة غير الفاتحة، يعني يكره تعيين سورة لضمها إلى الفاتحة، سورة أي سورة من السور لا يقرأ غيرها، هذا مكروه، لا يقرأ في الصلاة غيرها، بأن رأى ذلك حتما عليه أو يتوهم الجاهل ذلك، يعني إذا كان مع غيره. الأولى رأى ذلك حتما عليه في نفسه إلا ليسر عليه، إذا كان في عنده بعض الحروف مثلا ما تطلع معه فاختار مثلا يعني سورة مثلا خالية من هذا الحرف أو آية مثلا خالية من هذا الحرف تيسيرا. نعم إلا ليسر عليه، أو كان مثلا لا يحفظ غيرها، أو تبركا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز، كالسجدة وهل أتى لفجر كل جمعة بل يندب قراءتهما أحيانا. كان سيدنا الشيخ نجيب سراج الدين رحمه الله رضي عنه لا يتركها أبدا في فجر الجمعة، يقول أنه زمان التشريع ذهب، يعني أنه فعل هذا ليس تشريعا، وأما أنه خشيت أن يظنوا فيبين لهم التبين قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، فكان يحافظ على هذه السنة ولا يتركها أبدا. مهم أنه أن يعني لا نقع في المحذور. شو المحذور؟ أن يعتقد بعض الناس أنها يعني واجبة أو لازمة، أو يعتقد أنها مثلا أن صلاة الفجر في يوم الجمعة 3 ركعات، لأنك دائما صلاة الفجر دائما ركعتين، تقول له عد اللي دائما الفجر ركعتين، إلا يوم الجمعة 3 ركعات أو ركعتين ونص. قال لي واحد، قال لي ما، قال لي بدنا إياك تصلي من الفجر في الأسبوع 2 ونص. مزح وعلي مزح، يعني بيعرف 2 ونص يعني هي ركعة واحدة كما يقال، يعني الركعة التي فيها السجدة ركعة واحدة. ويكره للمصلي إماما كان أو منفردا ترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي، أما إذا كان لا يخشى مرور أحد فلا يكره تركها. يستحسن يعني، لكن لا يكره. أقسم ابن عابدين مرور بين يدي المصلي إلى 4 أقسام، وقد يكون الاسم عليهما، وقد يكون نعم الاسم على المصلي فقط، وقد يكون على المار فقط، وقد يسلمان من الاسم على حسب المكان، حسب يعني فعل كل منهما. إذا كان مكان ضيق جدا ولا يوجد مكان أصلي إلا هذا، وهو لا يجد مكانا يمر فيه إلا أمامي، ما في كراهة. نعم. قال: أما المقتدي فسترة إمامه تكفي. لكن في مسألة، إنه بيجي واحد مسبوق فيقتدي بالصف، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم فيبقى بلا سترة، من حيث الحكم إنه السترة تكفيه ما دام مقتديا. سترة الإمام، الإمام حاطط قدامه كرسي، وشخص المقتدي حاطط قدامه مثلا كرسيا أو شيئا، ف يعني الظاهر إنه هذه السترة تكفيه ما دام مقتديا. لكن نسأل الله عز وجل إنه ما يكون فيه حرج، يعني في هذا هو ما عليه حرج، لأنه جاء واقتدى. لا يعني لا نقول انه هذا كره له ترك السترة. كل واحد مسبوق بده يجي بده لازم يحط امامه سترة، لانه ممكن انه ما يكون في مكان او ما يكون في شيء يضعه، واذا كان في ضمن الصفوف كيف بده يحط سترة؟ فبعد ان انتهى الامام يتحرز الناس من المرور بين يديه. عند الامام الشافعي يعني مساله المرور ايسر، إذا وضع سترة، إذا اتخذ سترة يأثم المار، يحرم المرور بين يديه داخل السترة، يعني من جوة السترة. واحد حاطط عصاية أو كرسي قدامه، إذا كان وضعه يعني على هيئة السنة، بمعنى أنه ما أبعده كثيرا، وضعه يعني مثلا أبعده فرقنا ذراعين، ذراع ونصف، فهذا يحرم أن تمر بين يديه، يعني داخل بينه وبين السترة، وراءها لا يحرم المرور من بعد. لكن إذا لم يضع سترة فلا يحرم المرور حتى بين يديه لو كان قدامه. شو السبب؟ إنه قال هو هتك حرمة نفسه في هذا. الله تعالى أعلم. لكن الإنسان يتحرز يعني، يحترز. جزاك الله خير. والسترة عصا أقلها ذراع، ذراع غلظ إصبع. ويمكن أن نقول غلظة يعني اعتبار أنها تبرى حال، لكن لو قلنا يعني غلظة مفعول مطلق، يعني عاملها محذوف، فهو أقرب من أن نقول نعم أقلها ذراع نعم، غليظتان أو غليظتون غلظ إصبع. يغرزها المصلي بقربه. قدر 3 أذرع على حذاء أحد حاجبيه، يعني لا يضعها بين عينيه، نصب هكذا، لا يصمد إليها صمدا، وإنما نعم يجعلها عن يمنة أو يسرى. طبعا هذا أقلها إن وجد، حتى يؤدي المقصود بشكل جيد. أما إذا لم يجد يعني ما تيسر. والأيمن أفضل، فإن لم يكن معه عصا أو كان ولكن الأرض صلبة أو صلبة، قيل يضع عصا أو ثوبا أمامه، فإن لم يكن فيخط خطا طولا. شلون يعني؟ طولا يكون يعني إذا حطيت أنت عصاية هيك وعيت شو خطة طولة، أما هيك شو اسمه؟ عرضة. عرضة قامة الهلال تصير مثل المحراب يعني. يقول في التعليق: فيكون بمنزلة الخشبة المغروزة أمامه هذا الخط، أو يجعل بالعرض مثل الهلال، وسترة الإمام أو سترة الإمام وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأفطح إلى عنزة ركزت له. مش يعني عنزة؟ عصا يعني، مو عنزة، واحد من قبيلة عنب يعني يسمون العرب عنزي. قال: نحن قبيلة لها مجد وشرف، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وقرأ الحديث قال صلى إلى عنب. قبيلة كثيرة على يعني لها شأنها ولها. انتبه الإنسان يعني أحيانا ربما تجي بعض الألفاظ على الألسنة، يعني لما بده يمثل مثلا بشيء بيقول لك أخي هذا من عرب عنزي، أو بيقول لك هذا من عرب مدري شو. يعني كل الناس مثل بعضهم، كل القبائل مثل بعضهم، يعني نعم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه القبائل في إلها يعني مجد ولها شرف ولها مكانة ولها شيوخ ولها فيها رجال فيها. ما يذكر الإنسان يعني شيء من البلدان أو مثلا من يعني القبائل على سبيل الانتقاص، ربما تحصل مفسدة، يكون واحد مثلا جالس مثلا منها تصير مشكلة. مرة كنت في الجامع الأموي، فجاء واحد يعني سألني من بعض المناطق يعني في سوريا، فقلت أنا يعني جاء، لكن سؤال يدل على أنه يعني مو عرفانة. فذكرت القصة في أحد الدروس، وجاءني فلان من منطقة فلان، ما سميت بلد، منطقة يعني فرضنا منطقة الشمالية أو الغربية أو الشرقية أو الجنوبية، فبضرب مثال أنه الواحد لازم يتعلم وما بيتعلم يعني بيطلع معه مشكلة. فضرب مثال، فواحد من نفس المنطقة كان زعل وقال لي: ليش هيك عم تحكي؟ أنا عم مثل مثال يعني، ما عم سب البلد كله ولا المنطقة كلها ولا، لكن هات لتفهموا بقى هذا الشيء يعني. فذاك واحد ينتبه يعني. وهذا الحجاج كانوا مرة في جولة نعم رأى رجلا فقال له من أنت؟ لا قال له أنا من بني عجل قبيلة. فقال له نعم ما تقول في الحجاج؟ قال له لعنه الله أنزل به كذا وكذا. قال له أتعرف من أنا؟ قال لا أعرف مالي على أشد فيك مالي ولا. قال أنا الحجاج. فقال أتعرف من أنا؟ قال لا. قال أنا مجنون بني عجل وجئتني الصرع في كل يوم مرتين وهذه إحداهما. فعطى جائزة وذهب. ويكره خلينا نكمل التعليق. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأبطح إلى عنزة ركزت له ولم يكن لقومه سترة. والعنزة عاق ذات زج حديد في أسفلها وإذا اتخذ المصلي السترة أو لم يتخذها كان المستحب ترك دفع المار لأن مبنى حال الصلاة على السكون ورخص دفعه بالإشارة بالرأس أو العين أو غيرهما وبالتسبيح رخصة يعني وليس هو عزيمان يعني حديث مقاتلة المصلي دفعه مقاتلته منسوخ وكره الجمع بينهما ويدفعه الرجل برفع الصوت بالقراءة وتدفعه المرأة بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع يدها اليمنى على صفحة كف اليسرى هكذا بظهر أصابع يدها اليمنى على صفحة كف اليسرى بحيث ظهرك لازم نعم أن هذا الظاهر وهذه الصفحة ولا ترفع صوتها بالقراءة أو التسبيح لأنه فتنة ثم قال ويكره محاذاة امرأة في صلاة غير مشتركة يعني محاذاة لكنها غير مفسدة لأن الصلاة غير مشتركة يعني هو يصلي منفردا وهي منفردة أو هو يصلي السنة وهي تصلي السنة نعم فصلت بجانبه حاذته بدون حائلين فهذه لا تفسد الصلاة ولكنها مكروهة وأن يستند حال قيامه في صلاة الفرض إلى النفل إلى شيء بلا عذر يستند لجدار ونحو ذلك والجهر بالبسملة وآمين لكل مصل يعني الإمام والمنفرد المقتدي وفي تكبير الانتقالات للمأموم والمنفرد أما الإمام فينبغي أن يجهر على قدر الحاجة وزيادة عن الحاجة للإمام يعني يكره الجهر زيادة عن الحاجة يصرخ ويعيط ما في داعي حتى بالقراءة نفسها طيب حاطين إذاعة هلا نحن لو طفينا الإذاعة كيف يكون صوته على قدر الحاجة إذا كان أكثر يعني لو يعني نحن نقيس الأمر على أنه ما في إذاعة لو طفينا الإذاعة كيف صوته مناسب لعدد الموجودين وللمكان قال نعم فلا يزيد على ذلك ثم وجود الإذاعة بعد ذلك إن شاء الله ما يكون فيه حرج ويكره التمايل يمينا ويسارا بأن يقف على رجل واحدة ويرفع الثانية مرة وهكذا بعض الناس في الصلاة يتمايل هكذا مثلا أو هكذا هذا في كراهة عند الشافعية السد حتى لو ناتج عن خشوع لازم واحد ينتبه يتخلص من العادة أو حركة الرأس مع القراءة مع الأنغام بحركة الرأس لا لا يكره التراوح وهو اعتماد المصلي على قدم وعلى قدم مرة مع وضعهما على الأرض. نعم. يكره التمايل يمينا ويسارا لأن يقف على رجل ويرفع الثانية. يرفع رجل أما الثانية لك اعتماد المصلي على قدم وعلى قدم مرة اعتماد تقل يعني تحط تقلك على رجل ورجلك الثانية على الأرض مو رافع رجل لفوق. نعم. التراوح لا يكره. نعم. أما التمايل يعني على الصورة اللي ذكرها مكروه. نعم. ومعه يذكر التمايل يعني الذي ذكرناه أنه تمايل يميل مثلا بصدره أو برأسه يمنة ويسرى أو إلى الأمام والخلف ينبغي أن يتخلص من هذا وإن لم يكن مبطلا للصلاة، لأنه الذي يدخل ويراه على هذه الهيئة ما يقول عن هذا خارج الصلاة، ما يعني هي ليست نعم حالة تنبئ عن كونه خارج الصلاة، لكن مع هذا ينبغي ترك ذلك. ويكره الهرولة للصلاة. مرة من المرات ذكرنا أنه يعني وعيت أني وقتها أبي يعفوظ الله كيه يسعده أنه المسألة أنه تقع في يعني الصلاة في المساجد، فقلت له إذا واحد بده يأخذ يعني حذافير النصوص لا يكاد يعني يرى إماما أو جماعة تصح فيها الصلاة. أم راح كتب على الفيسبوك الله يهديه استغلت بقى التعليقات استغل فينا وفيه. هو كلام صحيح ما في مشكلة، ولكن ما كل ما يعني يعلم يقال أمام الناس، ما يقال أمام قوم لا يقال أمام آخرين، لأنه ما حيفهموا مثل ما أنت بدك. توقف نعم مع إمام أنت حنفي، يعني قلت له أنا كمان شو قلت له إذا بده يأخذ بمذهب واحد، يعني هيك قلت له إذا بده يأخذ بمذهب واحد لا يكاد يجد يعني لا يكاد يجد مسجدا يعني تستقيم فيه صلاة بمذهب واحد. حنفي هو لكنه يترك فاصلا بين الفاتحة والسورة، كراهة تحريمية يجب إعادة الصلاة. شافعي لكن بيتحرك مصحة الصلاة. وقف على هذا كثيرا، يعني لما واحد بيدخل الصلاة بيطلع مشكل لو ما مرة أحد الفقهاء يعني ذكرت له مسألة، نعم الشيخ محمد الشقير حفظه الله تعالى، ذكرت له مسألة فقال لي بعد ما شرح لي المسألة وبين لي فصل لي حكمها ذكر لك شغلة، قال لي أنه كان في أحد الفقهاء يقول نويت تقليدا من يقول بذلك. يعني أحيانا كثرة التدقيق تورث الإنسان الوسوسة في هذا. الشيخ محمود حباب كان يصلي جماعة ما يترك الجماعة لكن يصلي هو إمام، يعني ما يفرض الجماعة لكن هو بده يصلي إمام. سبب هذا السبب هو كان متقيد بالمذهب الشافعي لا يخرج عنه، ويندر انه يعني تلاقي كمان القبلة عين تقبل عين القبلة. مثلا كنا عند شخص يعني ايام كان بعضكم القبلة شلون، نعم هو قال يمين شوي كل البوصلات عم تقول يسار والجهة والنظر للمسجد بيقول انه يسار او يعني تقريبا يعني مباشر. عند الإمام أبي حنيفة الأمر يسير في هذا، يعني كان انحراف يسير عن الجهة، أول شيء المطلوب الجهة وليس عن القبلة، ثانيا يعني على شكل تقريبي إذا ما استطاع أنه يعني مثلا يتأكد 100% أنه هذه الجهة على شكل تقريبي، لكن هذه البوصلات اللي موجودة الآن يعني قوية جدا، يعني دليل قوي جدا. الشافعي بيقولوا أقوى أدلة القبلة نجم القطب، نجم القطب بيكون في جهة الشمال أو الشمال مباشرة، يعني عكسه هو الجنوب، ونحن بلادنا كلها جهة الجنوب القبلة. فبيعدوه أنه أقوى، يناصين أنه أقوى أدلة القبلة. مرة عمي الله يرحمه بالدول عكان جاي عند ابنه أحد عمامي، عم غير له القبلة كلها تبع الجام، صار يجادلهم خانقه لأن قبلتكم مو مضبوطة على نجم القطب. بيعرفوا النجوم ما شاء الله الكبارية، قالوا لك بعض العشاء زين ظاهر نجم القطب يعني ثابت من حيث الجهة تطلع بتلاقيه يعني. ايه قال لهم قبلتكم مضبوطة، يصير ما يصير خانقه، جابوا لجنة الأوقاف طلع كلام صحيح، فحرف القبلة غير المحراب وغيره. الشاهد في هذا يعني أنه الأمر عند الإمام الحنيفة أيسر بالنسبة للقبلة. الله يرحمه الشيخ سعيد رمضان جعله في علين، مرة في جامعة تنقز، جامعة تنقز يعني واضح أنه القبلة منحرفة، يعني الجامع مبني هكذا المحراب مباشر يعني بدون انحراف، وحقيقة القبلة على الزاوية تمام. الشيخ شافعي يعني فأراد أنه يطبق المذهب الشافعي فوقف في الزاوية، زاوية المسجد الجامع طوالي، والناس صار يوقف بالورد هيك، وصار شوشرة، صار فتنة بالجامع مباشرة. الشيخ فورا يعني انتبه لهذا ورجع قال له لا نعود كما كنا، نأخذ بقول إمام أبي حنيفة، الانحراف الزاوية يعني معفو عنه الحاجة، يعني حاجة تشبه الضرورة يترتب على ذلك مصد يعني. وصار هو ينحرف في المحراب هو نفسه، يعني سهل انه ينحرف، لكن يعني اذا تنظر انت الى القضية اذا انحرف هو شو صار؟ صار قسم كثير من الناس امامه، واضح شلون قدامه صاروا اللي على اليسار ما دام انه القبلة منحرفة عن اليسار، فاللي على يساره اللي بالزاوية هذول كلهم صاروا قدامه. ما انت بتاخذ خط هو واقف صح منحرف هكذا، لكن هيك صار الصف دون اللي واقفين هون كلهم شو. فأخذنا قضية القبلة من الإمام أبي حنيفة، وقضية التقدم من الإمام مالك. شو صار هذا؟ صار توفيق بين المذاهب. التلفيق إذا كان في له حاجة وضرورة يكون من باب التوفيق، أما التلفيق المذموم هو الذي تتتبع به الرخص ويكون من غير حاجة إليه، هذا مشكلة. إذا هيك الإمام يعني بعض المقتدين ممكن يكون في مشكلة إنه هو يعتقد إنه قبلة إمامه غير قبلته كمان، يعني شغلة يعني هي وغيرها كثير شغلات ترتها. الشاهد إنه إذا واحد أراد أن يأخذ بالورع فهذا يحمد ولا يذم، ولكن في نفسه لا أن يحمل الناس عليه. هاي مشكلة. إذا واحد يأخذ يعني بمذهبه يتمسك وما يتركه أبدا وفعل هذا لنفسه فهذا مما يحمد عليه ويؤجر عليه وهو رتبة له عند الله عز وجل، ولكن إذا أراد أن يحمل الناس على ذلك حملة حتى يقعهم في الحرج فهذا لا يحمد. هيك كان مذهب شيخنا الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله، كما حدث شيخنا الشيخ نور الدين عطر عليه الرحمة وعليهما الرحمة والرضا. قال أن الشيخ ذكر في ترجمته أنه كان يأخذ لنفسه بال يعني الأدق والأورع والأتقال لله عز وجل، يعني يأخذ نفسه بالحزم والعزيمة ويفتي للناس بالرخصة وإن كان في غير مذهبه، يعني أنه في رخصة الناس بحاجة إليها في مذهب آخر. حتى نفس الشيخ نور الدين رحمه الله تعالى في كتاب الحج كيف ذكر يعني بعض الأقوال التي هي ضعيفة في المذهب وفي بقية المذاهب مو موجودة، لكن رواية ضعيفة في المذهب الحنفي، لكن الناس محتاجون إليها وفيها تيسير كبير عليهم في قضية الرجم. فذكر ما قال هذا القول المعتمد، إذا قال هذا القول المعتمد في المذهب يصير فيه بقى تغيير وحاشا من التغيير أو التحريف في المذهب، ولكن ذكر أنه هذا نعم القول وإن كان ضعيفا ولكن عمل به كثير من الفقهاء، يعني من فقهاء العصر في أماكن مختلفة. نعم. حرج إن شاء الله تعالى في الأخذ به، ويأخذ به كثير من شيوخنا وفقهائنا. هل الكلمة ضعيف مثل الحديث أن هو يتناد إلى الإمام ضعيف، ولا هو من حيث النظر إلى لا قول ضعيف يعني ضعيف في الرواية، في الرواية عن الإمام يعني في ثبوته عن الإمام، يعني صار غلبة الظن أنه ليس القول الذي أفتى به الإمام أو قولا له لكنه يعني قد يترجع عنه، أو ليس هو القول الذي اعتمده الإمام يعني. لكن هذا على سبيل غلبة الظن. وقد يكون قويا من حيث النظر والدليل لو أن الإنسان أراد أن ينظر، ولكن في حقيقة نظرنا ليس له يعني أن يقف مقابل نظر الإمام أو المجتهدين. هو نظرنا يعني نحن نظرنا على قدرنا، يعني بالنسبة لنظرنا وجدنا أنه من حيث الدليل قوي من هذا القول. ذكرنا هذا كيف قال اختيارات الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه ضعيفة من حيث أنه يعني من حيث يعني ثبوتها عن الإمام صاحب المذهب الإمام الشافعي، لكن من حيث الدليل والنظر لو نظرت يعني كيف نعم كيف استدل مثلا بهذا الدليل ساقه تجد أنه في قوة من حيث النظر. اليوم مرت معنا مسألة الحظر والإباحة، أنه لو رعى للكتابية الخنازير بأجرة شو الحكم؟ ذاكرين أنه لو حمل إليه الخمر نفس الشيء، أنه بين الإمام والصاحبين في خلاف، وهذا في حق مسلم يعمل لذمي ويأخذ أجرة، هل تطيب له؟ الإمام الحاني فقال تطيب له، الصاحب قال لا، أنه قال وحاملها والمحمولة إليه. الحديث الثالث يعني من حيث الدليل قوي، لكن لو نظرت إلى قول الإمام، الإمام يعني واسع النظر وعميق النظر، قال له لو واحد حمل الخمر ليريقها شو حكم حملها؟ يحرم؟ يجوز، بل قد يؤجر على ذلك. لذلك هذا دليل أن الأمر ليس على إطلاقه، ولكن على حسب يعني المآل، يعني ما تقول إليه، وحملها ليشربها مسلم، ما قالوا أنه إذا أتلفها لذمي يضمنها، إذن هي في حق الذمي مال، بل يعني أشرف في أمواله، ولذلك يكون عمله مباحا، هو ما عمل إلا روح اشتغل يعني. شو حكم الدخان نفسه؟ شو في الدخان شو حكمه؟ إذا كان حراما فبيعه حرام. الآن سمت واحد شغيل عن سمت أنت شغيل الأضاحة نفس الشيء يعني تلقيش متعادة للدخان حرام. أنا ما هيك حكيت أنا ما حكيت هيك أنا قلت كل إذا كان شغلة حرام بيعها حرام، أما صحن هذا تبع صحن السيجارة ما بس تحط فيه نوى الزيتون تحط فيه إشتة مثلا شوكولاتة، مين قال حرام؟ لا يحرم ولا يكره ولا أي شيء. أنا ما بحب جيبه على بيت يعني، يعني مثلا بدي اجيب مثلا هذا مشان النوى، شفت هذا ما قلت هذاك شفت النوى مثلا ما بجيبه، ما بحب اشوف منظره، لكن حرام وحرام ما في اي حرمه ولا كراهه في ذلك. شفنا منه مثلا الداحه الداحه في عندنا الداحه مشغل فيها الغاز مثلا، شو المشكله؟ ما في اي مشكله فيها. أما الدخان إذا قلت هو حرام فبيعه حرام، وإذا قلت مكروه فبيعه مكروه. لما يقول مكروه وأطلقه إذا يأثم يعني مكروه تحريم. واحد عطى واحد سكين شان يقتل زلمة شو حكمه؟ يكون معين على القتل. طبعا هذا مو مثل يعني عقيم، هذا يعني مو معين على قتل، هذا معين على شرب الدخان. فلو كان يقول بالكراهة مثلا التنزيهية فحكم البيع كراهة تنزيهية، وإن كان يقول بالتحريمية يعني بيعه كشربه. هذا الشيخ عبد القادر القصاب نعم الأصل فيه شرعا الإباحة والنهي عنه مطلقا وقاحا عن الدخان. هو الأرجح يعني ذكرنا البيت رحم بالها الأرجح التفصيل يعني قال الأرجح التفصيل إن كان يؤذيه بمال أو بدن أو كان مضطرا إلى صرف الثمن فيحرم استعماله وحيث لم يضره فهو مباح لم يلم. لكن هذا في زمانه يعني حسب ما ظهر له، أما بعد ذلك يعني أضرار الدخان متحقق مع أنه ليس فيه نفع يعني. ما في منفعة يعني. لا في يعني لا فيه هو دواء ولا في يعني رائحة طيبة ولا في إذا هو إذا كله يعني. إذا بدك تقيسه مثلا والله عن تقول والله اللحم بضر والسمن بضر والكذا بضر، لا هذا مو مثل هذا والله تعالى عنها يختلف. ذاك هو في أصله يعني أصله مما أباحه الله لنا نعم وهو من الطيبات وليس من الخبائث. على كل هذه المسألة اجتهادية وقابلة للاجتهاد، فأن تحمل الناس على قولك أو على قول أحد أو على قول الأزهر أو قول هي لا ليس لك ذلك، ولو الأزهر أفتى بتحريمه ليس لك أن تحمل الناس على التحريم. نعم والقول بالكراهة يعني أحوط للمفتي، والقول بالتحريم أنفع للناس يعني من حيث إنه يعني أوقع في نفوسهم. لما تسألهم كراهة نعم بيظن إنه كراهة يعني ما في مشكلة، عند الكراهة هو عادية، مع إنه كراهة اسم يعني تحريم هي لكن دون الحرمة القطعية. يعني الإنسان إذا وجدنا المصلحة أن يعني أن يفتي مثلا أن ينفرهم بذكر الحرمة فلا يقول هو حرام، ولكن يقول أفتى الأزهر بحرمه مثلا، علماء الأزهر أفتى به أو كثير من الفقهاء حرموه، لا يقول هو حرام يعني. تمام يتورع يعني. وأما مجلس يعني مجلس العلم ومجلس البحث فهو شيء آخر. تمام يعني إنسان ممكن إنه يعني في بعض الأحيان إنه يعيش مثلا 80 سنة هو بيدخن وما يصلي شيء يعني ما صار له شيء. طبعا أكيد صار له شيء بجوا من جوا صار له شيء يعني مثل بوارد الصوب يعني وأشد يعني، لكن من حيث الظاهر ما ثبت له يعني الضرر. الأضرار اللي بيحكوا عنها بالأرقام إنه لما بيحشروا الأرقام بس هي مثل قصة الكورونا يعني إنه كذا والإحصائيات وما كذا وعامل كذا، هي اسمه أسلوب وعظي، هذا أساليب وعظية. الأساليب الوعظية نافعة للناس يعني أحيانا يعني في، ولكن هذا مو كلام فقهاء يعني كلام جزء واحد مثلا إنه يعني نحن نقول إنه والله ما ينضر، يجوز ينضر مثلا باللحم والدهن وكذا أكثر من ضرره بالدخان، ويجوز لو ترك الدخان ينضر. في بعض الناس لو ترك الدخان بصير بدوخ وبيصير معه مشاكل بصير معه عصبية بصير معه بصير ترتب مفسدة أكبر يعني. تمام يعني أنا أقول إنه أنا ما أفتي فيها يعني، لكن أقول يعني بحث المسألة بين طلاب العلم وأهل العلم شيء، والكلام حديث للناس لما تحدث للناس نفرهم منه ما استطعت بأي أسلوب، لكن تجنب أن تذكر الحرمة القطعية من حيث الورع. إيه فيقول لهم مثلا كثير من الفقهاء أفتوا بحرمتي، أنت تخبر لا تفتي، لما تقول لك حرام أنك أنت توقع عن الله لأنه حرام. يعني ما يذكر إنسان، بعض الناس يعني كما شطارة أمام الناس يتكلم بكلام كأنه يرغبهم في الدخان، لا مو هيك يعني لهالحد أو هالدرجة. سيدنا الشيخ نجيب سراج الدين رحمه الله والد شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله ورضي عنه ما كان نعم يسألوا عن بيع العنب للخمارة لما يتخذه خمرا، فالمذكور في كتب الأحناف الكراهة مو الكرمة. فلما الناس يسألوا لو قال لهم يكره بيأخذوا ويركضوا فيها خلاص الشيخ قال مكره، إذا قال حرام في ألف شيخ يوقف وجهه عم ينتظروا على شغل يعني انه الله عليه اخطأ بما خلاف الكتب والنصوص. فلما يجي العامة يقولون يا بني هذا شؤم، هذا شر، هذا الشيخ على جلالة قدره له مكان بالنصوص وقال هذا شؤم، يعني هنا بيعتبروا مرادفة لكلمة موبقات، سبع الموبقات، فيتركوا ذلك. فهو أدى المقصود من حيث التنفير ولم يقع في المحذور من حيث مخالفة نصوص الفقهاء. هذه يعني هذا عين الحكمة. ويكره الهرولة للصلاة، لأن هذا الشيء يذهب الخشوع. ولا يكره، ولا يكره للمصلي أن يتقلد بسيف ونحوه من آلات الحرب إذا لم يشتغل بحركته، فإن شغله كره إن لم يحتاج إلى حمله. يعني إذا كان يشغله يكره، إلا في حال واحد، مع أنه يشغله لا يكره إذا كان في حال القتال، وليأخذوا أسلحته، موضع الثاني، وليأخذوا حذرهم وأسلحته. الهرولة للصلاة مكروهة، يعني مثل العجلة الشديدة من دون هرولة، يعني مشي سريع جدا جدا بحيث أنه يعني يشبه الهرولة. لكن نعم أيضا لا يحسن يعني التأني الزائد، يعني إلى حد التقاعس عن إدراك الركعة. يعني يقول لك أخي إن شاء الله أنا ما أركض، خلاص حأمشي على مهلي إن شاء الإمام يرفع الركعة من الركعة. أيضا هذا ليس جيدا، لأنه يعني ينبغي يعني أن يحرص على إدراك الركعة، إذا استطاع أن يدركها فإدراك ركعة زائدة مع الإمام هذا أفضل. لذلك جعله أولى من إتمام الصف. الأفضل الإنسان أنه يعني يمشي باعتدال، إذا استعجل قليلا ما في مشكلة، نعم ما يصل إلى حد الاضطراب ولا يصل إلى حد التقاعس عن إدراك الركعة. ويباح قطع الصلاة ولو كانت فرضا لنحو قتل حية وهرب دابة. يعني حية نعم مؤذية فترك الصلاة لقتلها وقتلها، الدليل أنه إذا قتلها بعمل كثير تفسد الصلاة. في بعض أقوال الفقهاء أنه لا تفسد الصلاة، يقتلها ولو بعمل كثير. نعمل لك هو نعم يباح قطع الصلاة، الأصل قطع الصلاة لا يجوز، ولا تبطلوا أعمالكم، لا يجوز إبطالها ويجب إكمالها، يعني تلزمه أداء أو قضاء. أداء يعني لما شرع فيها يجب أن يكملها، فإذا لم يكملها يجب أن يقضيها إذا كان الصلاة نافلة. بالنسبة للفريضة طبيعة الحال مو حيقضيها، هيرجع يؤديها مرة ثانية إذا كان في الوقت. فقطع الصلاة لا يجوز من غير عذر. فمن جملة الأعذار التي تبيح قطع الصلاة نعم أن يعني يقطعها لأجل قتل حية وما أشبه ذلك، يعني مما خاف أذاه، وهرب دابة، هربت بالصحراء مشكلة، ولخوف ذئب على غنم، يعني عدا الذئب على الغنم فترك الصلاة لحق الذئب، وفور قدر يتلف منه ما قيمته درهم فأكثر، حاطين مثلا 10 كيلو حليب عليه يغلوه من طنجرة وفار الحليب. شربت شي مرة حليب فار؟ شربت حليب فار أبدا أول مرة؟ محمود ملك شرب حليب فار، حليب فار فار يا فور. نعم فيباح له أو لها قطع الصلاة ولو لغيره، مو شرط يكون له، لو كان لغيره يقطع الصلاة. وللخروج من خلاف العلماء، ما قالوا أيضا يقطعها نعم لسرق ما يساوي سرقة ما يساوي درهم. يعني مثلا وجد رجل يسرق حذاء، يسرق حذاء ولو لغيره يقطع الصلاة بالحال. ذاك أحد الفقهاء أفتى في أنه يعني مما يباح له قطع الصلاة نعم رنين الجوال، لو مثلا واضع قدامه الجوال حاطه مثلا او حاطه في محفظه امامه او بالجاكيت، ورمى الجوال وصار يشوش على المصلين. قال يقطع، قال اذا كان لسرقه ما يساوي درهم يباح قطعها. فإفساد صلاة المصلين يعني لأن يفسد عليهم صلاتهم، مو مراد الفساد بطلان، يفسد عليهم يعني يصير يشوش عليهم تشويش شديد يعني، فلا يعلمون ما يقرأ الإمام إلى غير ذلك. قال هذا أما من باب أولى، يعني في إيذاء شديد هذا يعني، خصوص إذا كان كمان حافظ يعني موسيقى أجنبي، غناء أجنبي لسه أجنبي ولا عربي، حتى لو كان أذانا فهو يشوش على المصلي. شيخنا مرة كان حدا حاطط تليفونه على الأرض نحن بالقيام، فرمى التليفون فنزل التصوير له قصة. يعني حركة بسيطة يعني مثلا ما. مو مكان مو ركع هذا الحاجة. لا ما ركع هذا مو ركوع. هذه حركة للحاجة. وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مسته امرأة، يعني يباح قطع الصلاة لذلك. طبعا امرأة يعني ينقض مسها الوضوء عند بعض الفقهاء، أما لو مسته امرأة مثلا محرم هذا لا ينقض باتفاق، إن لم يخف فوت وقت أو جماعة. يعني إذا كان في صلاة الجماعة وتفوته الجماعة لا يباح له القضاء، لأن الجماعة إما سنة مؤكدة أو واجبة، وسنة مؤكدة يعني قريبة من الواجب، لذلك لا يباح له القضاء. أو فوت الوقت من باب أولى، يعني مسته امرأته وما بقي لخروج الوقت إلا دقائق لا يباح له القضاء، كمل الصلاة. ويجب قطع الصلاة يعني لإغاثة ملهوف وغريق وحريق، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة، يناديه يعني فلان في شيء يعني يجوز بده يعني يسألني سؤال، كمل صلاتي وآتي إليه. إذا كان يستغيث في استغاثة هي إغاثة ملهوف، حتى لو كان غير أبيه وأمه يجوز، إلا في النفل، في النفل يقطعها ويأتي إليهما إلى الأبوين وجوبا. نعم. الآن ما نص على الوجوب، الوجوب في الأولى يعني قالوا يجب لإغاثة ملهوف، فإنه هون في النفل إذا كان بلا استغاثة هل يجب أو يندب، يعني ما نص على ذلك، بدنا نص. فإن علم أنه يصلي لا بأس بألا يجيبه، ويعلم أنه يصلي ويناديه، لكن هذا يعني إساءة منه، تناديه وهو يصلي كأنك تحمله على قطع الصلاة وأنت غير محتاج أو مضطر إلى ذلك، لا بأس ألا يجيبه. وهذا يعني يفيد أنه إذا كان نعم إن لم يعلم وإن لم يعلم أجابه، يعني كأنه يشير إلى الوجوب كان بصلاة النافلة. ويجب قطع الصلاة إن تحقق سقوط أعمى في بئر مثلا، إن تحقق السقوط يعني قبل أن يسقط، إن تحقق السقوط يعني استنى لا يسقط بعدين بيقطع الصلاة بروح يطالع. رأسمين صورة أن واحد أعمى وابنه ماسك الجوال معه، والأعمى معه عصاية، عمله لابن انتبه انه في جورة، انه الابن طلع بالجوال، أعمى يقود بصيرا لا أبا لهم، قد ضل من كان في العميان تهديه، وأصل البيت لكم. أو القابلة موت الولد، إن تحقق سقوط أعمى في بئر مثلا، أو القابلة يعني خافت القابلة موت الولد. ويمكن أن نعطفه يعني مثلا إن تحقق هو سقوط أعمى في بئر مثلا أو القابلة يعني تحققت موت الولد يمكن، أو تلف بعض أعضائه إن لم تقبل على الولد وتؤخر الصلاة أو تقبل على الولد. وكذا المسافر إذا خاف قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية يمشي. هي قصة غير الجمع، مو جمع تأخير، لأنه ممكن يكون هو صلاة العصر بأخرها مثلا للمغرب، ممكن صلاة الفجر أخرها لأنه في مين يعني عميل حق. وتارك الصلاة كسلا يضرب بعصا ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم، يعني إن أبى يضرب مش بيقول له صلي، إذا قال له خلاص توب صلي إذا حصل المقصود، وإلا يضرب إذا أصر حتى يسيل منه الدم ويحبس حتى يصلي، يعني هذا أكثر شيء من العقوبات، يعني يضرب حتى يسيل منه الدم. بعد ذلك تأتي الحدود قتل الرجل كذا، طبعا هذه ليس فيها حد، لكن المقصود أن التعزير هكذا يكون، أما غير ذلك من الأساليب التي يفعلها المجرمون فغير مشروعة. ويحبس حتى يصليها أو يتوب أو يموت. وكذا تارك صوم رمضان ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما. الاستخفاف يعني نعم مو كسل، استخفاف شو هي الصلاة يعني كأنه يستهزئ بها. كما لو أظهر الإفطار في رمضان بلا عذر تهاونا فإنه كفر، وهذا إذا كان بعد العلم بها ووضوح الدليل وكان مسلما مكلفا ولم يكن له عذر شرعي. ثم قال: باب الوتر والنوافل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكامل وعلى آله وأصحابه الأماثل، والحمد لله رب العالمين.